أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة من النار، وفضل شهر رمضان على غيره من الشهور، فجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عفا من النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من هجم عليه شهر رمضان صحيحا سليما فصام يوما وصلى وردا من ليلته وحفظ فرجه ولسانه وكف يده وغض بصره وحافظ على صلاته مجموعا وشهد جمعة ثم بكر إلى عيده حتى يشهد، فقد استكمل الأجر وصام الشهر وأدرك ليلة القدر وانصرف بجائزة الرب عز وجل. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، هنيئا لكم الصيام، وهنيئا لكم تلاوة القرآن الكريم، وهنيئا لكم الاستغفار والدعاء والتسبيح والتهليل، وهنيئا لكم الصلاة والزكاة والصدقة، وهنيئا لكم الأجر والثواب. هنيئا لكم هذا الجو الروحاني العظيم، وهنيئا لكم هذا الشهر المبارك، هنيئا لكم هذا الشهر الذي تتسم أيامه وساعاته بنورانية القلوب المستفيضة والخاشعة لربها جل جلاله. فما أعظم هذه الأيام أيها المؤمنون، وما أجلها عند المولى جل جلاله. إنها أيام عظيمة وليالي فاضلة ينبغي ألا نغفل عنها. يقول الإمام علي عليه السلام: يقول عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: فأما الدعاء فيدفع عنكم البلاء، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها المؤمنون، إن المولى جل جلاله فرض على هذه الأمة الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب العزة والجلال؟ قال جل وعلا: لعلكم تتقون. هكذا كان النداء من رب العزة والجلال جل جلاله. والنداء بصفة الإيمان نداء عظيم ونداء جليل، لأن الإيمان درجة عالية، درجة رفيعة لا يصل إليها إلا من طهر نفسه من أجناس الذنوب ومن أجناس الخطايا وعمل الأعمال الصالحة التي ترفعه إلى درجة المؤمنين. ففي هذه الآية الكريمة يبين مولانا جل جلاله لهذه الأمة على مدار الزمان والمكان، يبين لها الهدف والغاية من هذه الفريضة العظيمة. فقال جل جلاله: لعلكم تتقون. والتقوى أيها المؤمنون هي الابتعاد من غضب الله جل وعلا بطاعته وعدم معصيته. وقد سئل الإمام علي سلام الله عليه عنها، سئل عن التقوى فقال: هي طاعة الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل. فالصيام، الصيام الذي يريده منا مولانا جل جلاله، ليس مجرد الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع فحسب، وإنما هو الامتناع عن ذلك، والامتناع أيضا والابتعاد عن كل فعل وعن كل قول يتنافى مع تقوى المولى جل وعلا. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله نجده يقول: من يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لذلك فالإنسان الذي يتجه بأعماله ويتجه بأقواله إلى غير المولى جل جلاله فهذا إنسان لا صيام له. الإنسان الذي يرتكب الخطايا والذي يرتكب الذنوب هذا إنسان لا صيام له. الإنسان الذي يشغل نفسه بتدبير الفتن وتدبير المكائد بين المسلمين فهذا إنسان لا صيام له. الإنسان الذي يحارب المولى جل وعلا ويحارب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا إنسان لا صيام له. الذي يعمل على تفريق الناس إنسان لا صيام له. الذي يحاذي الظالمين والذي يجامل السفهاء هذا إنسان لا صيام له. الذي يعاون المفسدين إنسان لا صيام له. الذي يستغل مصالح الناس إنه إنسان لا صيام له. الذي يمد يده أو يمد لسانه ليؤذي الآخرين إنه إنسان لا صيام له. الذي يكذب والذي يزور والذي يخادع والذي يغش والذي يرتشي هذا إنسان لا صيام له. الذي يحتكر أقوات الناس إنسان لا صيام له. الذي يأكل أموال الناس بالباطل هذا إنسان لا صيام له. ذلك أيها المؤمنون لأن العبادات في الإسلام الحديث إنها لا تنفصل عن مجالات الحياة المختلفة. فالدين هو المعاملة كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن العبادات هي أساس الحياة لأنها هي التي توجه الإنسان التوجيه السليم وتجعله يسير في الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالعبادات توجد الأخلاق والقيم، توجد السلوك في النفس البشرية. وإذا لم يكن بهذا المستوى من الأخلاق ومن القيم ومن المعاملة فلا قيمة لهذه العبادات في ميزان الله رب العالمين. لأنه جل جلاله إنما يتقبل من المتقين. لذلك فالصائم يجمع بين تطهير نفسه، تطهيرها من المدنسات وتحليتها أيضا بالطيبات. فهذه أيها المؤمنون هذه هي الحكمة من الصيام، فالصيام هو أساس التقوى، والتقوى هي نتيجة الصيام وثمرته. وإذا لم تخرج أيها المؤمن من صيامك، إذا لم تخرج منه وقد امتلأ قلبك وامتلأت جوارحك بتقوى المولى جل وعلا فلا صيام لك. من خرج من صيامه ولم تدخل التقوى إلى قلبه وتنعكس على جوارحه وعلى سلوكه وعلى معاملته ولم يكن من المتقين، فإنما هو إنسان يتعب نفسه بصيامه وقيامه. لذلك كان لابد من معرفة المتقين، فمن هم المتقون وما هي أعمالهم وما هي صفاتهم. إذا أراد الإنسان أن يدخل في هذه الزمرة العظيمة والزمرة الجليلة من البشر فماذا عليه أن يعمل؟ سؤال سأله همام، ذلك الرجل العابد التقي النبي، سأله للإمام علي سلام الله عليه، قال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل عليه السلام عن جوابه، ثم قال له: يا همام، اتق الله، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم على الإمام علي، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: أما بعد فإن الله تعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم. فالمتقون فيها، اسمعوا أيها المؤمنون، من المتقون في هذه الدنيا؟ فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. ما هي هذه الفضائل؟ منطقهم الصواب، منطقهم الصواب، وملبسهم الاتصال، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين. لماذا؟ شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة فمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار فمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. كيف حالهم في الليل يا أمير المؤمنين؟ قال: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق رتنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجبالهم وأكفهم ورتبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. فهذا هو حالهم في الليل،

الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، نحن اليوم في اليوم الخامس من هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، فماذا عملنا وماذا قدمنا؟ فهو موسم عظيم من مواسم الآخرة. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن شهر رمضان شهر بركة وخير، شهر بركة وخير، يغشيكم الله فيه الرحمة، ويحط فيه الخطايا، ويستجاب فيه الدعاء، ينظر الله فيه إلى تنافسكم، ينظر الله فيه إلى تنافسكم وتباهيكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي كل الشقي من حرم فيه رحمة الله جل جلاله. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من صلى 8 ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء. فهل هناك أعظم وأجل من هذا؟ ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ونحن أيها المؤمنون، ها نحن في أيام عظيمة وفي ليال جميلة ينبغي لنا ألا نتركها تمضي من دون عمل صالح، وهناك نوافل عظيمة حتى عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي علينا أن نحافظ عليها. من هذه النوافل هي صلاة 50. يقول الإمام زيد بن علي عليه السلام: كان أبي علي بن الحسين لا يفرط في صلاة 50 ركعة في يوم وليلة، ولقد كان ربما صلى في اليوم والليلة 1000 ركعة. قلت: وكيف صلاة 50 ركعة؟ قال سلام الله عليه: قال 17 ركعة للفرائض، و8 قبل الظهر أي بعد أذان الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و8 صلاة السحر، و3 الوتر، و2 الفجر. قال عليه السلام: وكان علي بن الحسين يعلمها أولاده، كان يعلمها أولاده، هكذا كانوا سلام الله عليهم يعلمون أولادهم ويربوهم على عبادة المولى جل جلاله، يحببون هذه العبادة إلى قلوبهم. ومن هذه النوافل أيضا، النوافل العظيمة، هي صلاة التسبيح. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لعمه العباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قلت ذلك 15 مرة، ثم تركع فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت

اللهم اكفنا شر الأشرار، وطهرنا من الذنوب والأوزار، وأجرنا من عذاب النار، وأدخلنا دار القرار. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم اسقنا الغيث الهنيء المدرار، غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث الرحمة في أوطاننا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا، غدقا طبقا مجللا، تعيد به ما قد مات، وتعيد به ما قد فات. اللهم انزل علينا من بركات السماء، وانبت لنا من بركات الارض. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسعة في أرزاقنا، وأنسا في قبورنا، ومكفرا لسيئاتنا، وشفاء لمرضانا، ورحمة لموتانا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم وفقنا إلى أن نحل حلاله، ونحرم حرامه، ونعمل بما جاء فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، نسألك خيره وفتحه ونصره ونوره ورزقه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وأعنا عليه بأفضل عونك، ووفقنا فيه لطاعتك، وفرغنا لعبادتك ولدعائك ولتلاوة كتابك يا رب العالمين. اللهم أعظم لنا فيه البركة، وأحسن لنا فيه العافية، وأصح فيه أبداننا، ووسع فيه أرزاقنا، واسقنا فيه ما أهمنا، واستجب اللهم فيه دعاءنا. اللهم أذهب عنا فيه النعاس والكسل، والسآمة والفترة، والقسوة والغفلة والغرة. اللهم جنبنا فيه العلل والأسقام، والهموم والأحزان، والأعراض والأمراض، والخطايا والذنوب يا رب العالمين. اللهم أعطنا فيه أفضل ما تعطي أوليائك المقربين من الرحمة، ومن المغفرة، ومن التحنن، ومن الإجابة، ومن العفو والمغفرة الدائمة، والعافية والمعافاة، والعزة من النار يا رب العالمين، والفوز بالجنة وخير الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا رمزات الألحاظ، وسقطات الألفاظ، وشهوات الجنان، وهفوات اللسان. لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، واغفر لنا عند الممات، واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعلنا أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافتح لنا يا الله برحمتك في ضيق ملاحدنا، وألا فضحتنا في حاضر القيامة ومرافقة الأنبياء. اللهم اجعلنا ممن لا تبصره نعمة، ولا تبصر به عن طاعة ربه غاية، ولا تحل به بعد الموت ندامة ولا كآبة. اللهم هون علينا وعلى جميع عباد الله المؤمنين والمؤمنات سكرات الموت، وما قبل الموت، وما بعد الموت، وما هو أشد وأعظم من الموت. اللهم اجعل آخر قولنا ونصفنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أمين.